يضيع أو يسرق وما أشبه ذلك. نعم. سمعتم يا شيخ عن بعض الفصوص التي تنفر من الشياطين؟ إيش؟ أقول سمعتم عن بعض الفصوص التي تكون في الخواتم تنفر من الشياطين؟ لا ما سمعت. موجود وهذا بلاء. يقول فيه فصوص في الخواتم هذه تنفر منها الشياطين. اللهم عافية. نعم.